نقدم لكم الآن مستمعينا الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اليوم توجيه النبي الأكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، توجيه عظيم يسر من خلال حديث قدسي. شنو معناها؟ معناتها يرويه عن رب العزة. اسمعوا سيدي ما بنه الحديث محلاه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله عز وجل أنه قال. ايش قال ربي؟ معناتها يا عبادي، أيوة، من جملة ما نعرف الحديث القدسي هو أنه يبدأ بيا عبادي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. أيوة، يورينا المولى أنه ليس بظالم سبحانه وتعالى، وأنه حرم على نفسه. شنو عليه حرم؟ لأنه شكون يبشي حرم على ربي سبحانه وتعالى؟ حتى حد لا يوجب على ربي، ولا هو سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم. إيه؟ وجعلته بينكم محرما. معناتها أراني كما حرمت على نفسي جعلت بيناتكم زاد حرام، مش تظلم خوك فلا تظالموا. أيوة، هذا شنو؟ هذا نهي، ابعد عن الظلم، أراهي عاقبته خايبة يسر. به، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. شو معناه؟ اللي يقول أنا وأنا يا أخويا من الصغر أنا بس علي، وأنا عمري ما عملت، فهمت وش عملت ما عملت الناس، ويرد روحه ملايك على وجه الأرض، وهو لو كان تكشف على أسراره ما لسيدي يقول له غالط في حساباتك. النبي الأكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول كلكم خطاؤون، ما استثنى حتى حد. أما ثم غلط من أغلاط، ثم لي شوية وثم لي برشة وثم لي فهمتي ولا لا ما خلى معمل. إيه قال كلكم، كلكم ضالون. هذا حديث ربي توا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلكم خطأون، وربي في الحديث قلت كلكم ضال. شو معنى ضال؟ بعيد على طريق الحق وبعيد على طريق الهداية. الكل إلا من هديته، إلا الهداية المولى. فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني باش نهديكم، ادعيوني باش نهديكم، راني نهديكم. ملا اللي يطلب ربي بقلب صافي ويقول له يا رب اهديني راه يهديه. هي يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. الكلكم جوع. قال لي يا اخويا انا مصلي على النبي كرشي معبيه، شكون اللي عبيه لك؟ تما هو رزقه، هو تتي قاعد في داره هو وفي أرضه هو وتاكل في رزقه وحوايجه اللي لبسهم انت حوايجه هو، الكلهم معطى من عنده هو. قال لي انا خدمت. شخدمت من الصباح لليل تخدم وتعمل، المولى هو اللي موفقك. لو كان ربي يحب اللطف يسلب عليك نعمته أتو تبدأ تخدم من الصباح لليل وفرنك ما تصوروش، وتبدا تعب وعامل وفمك ينتان بالجوع وما تلقاش شكون يوكلك. اما المولى سبحانه وتعالى اسمع، هو قال لكم الكل على بعضكم جوع، اشكون اللي وكلكم؟ هو. الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. قولوا يا ربي معناتها لا تقطعنا خير من عندك، يا ربي زيدنا من فضلك، أعطينا ناكله، أعطينا نشربه. هذا من فضل خط اللطف. الله لا يورينا سم جفاف نتاع 4-5 سنين مشات الناس الكل ضاعت. ملا كيف تطلبوا يا ربي هو اللي يوكل فيك وهو اللي يشرب فيك. ملا اطلبوا خاطر كي تطلبوا هو يولي يحبك، وقتي ما عادش تطلبوا يولي يكرك. خلافا للعبد، العبد مهما كان طيبته ومهما كان معناتها ما شاء الله، اذا مشيت له المره الاولى قول له يا ربي قول لك خو، المره الثانيه قول لك خو، الثالثه قول لك خو، بعد يقول لك واللي عايفني قول له مش هنا، قول له مش هنا، واذا قول لك ان شاء الله مره جايه. معناتها الانسان سبحان الله، ما لذلك ربي امرنا باش نبعدوا على طلبة الناس. ما تطلب ناس الا اللطف وسلت الله اللي يوصلك الشيء تعير فيه، ما دام اطلب كان المولى سبحانه وتعالى. هذا الحديث اراه من صميم العقيده. اسمع سيدي، قال فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته. اراه كلكم حفاية عرية، ولدتوا من كرشمكم قطعه ما فماش. اي هو اللي لبسك، راه هو خلق لك والدين ولبسوك وعملوا لك في الاخر وعطاك خديمه، فهمتني ولا لا؟ وليت تبارك الله عليك تشري في الحوايج سواء هنا ولا امبورتي، وشيخ الله يصلي عليه يعني احمده، قل له يا ربي يا ربي اللي تقطع علي خيرك، وديما ان شاء الله خليني منور باللباس وبخير، ان شاء الله ديما نلقى القطعه خير من اختها. اسالوا ربي سبحانه وتعالى حتى في اللباس. ولذلك تجينا في صلاة الاستخارة هذه تنتعلموها عاد في أبواب الصلاة، هذه صلاة عظيمة ياسر. ما تعمل شيء إلا ما تشاور ربي. شنو الاستخارة؟ إلا ما هو تستخير تقول له يا ربي أنا ما نعرفش روحي، زعما ندخل الخدمة هذه ولا الأخرى. تعمل ركعتين وتشاور تقول له يا ربي أنا شاورتك، اللي فيها خير وريها لي. يا ربي نشري الدار هذه ولا الأخرى، يا ربي نكري الدويرة هذه ولا الأخرى. كل هذا يتشاور فيه المولى. قالوا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل صلاة استخارة حتى الصباط اللي بشي يشريه النعل يعمل فيه الاستخارة. قال لنا صباط نعمل عليه استخارة؟ إيه نعم، بش ربي سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة يقولوا لي عبدي يسألني حتى في صباط وش يلبس، من جونسيل ولا من سيفيل ولا من فريب، معناتها هذوم الكل فيهم استخارة. قال عجب، قال إيه، قال خطر أنت كيف ما تستخيرش ربي، ممكنك الصباط اللي شريته ولا قدر الله يضربك ولا كداول، أما كيف تقوله يا ربي هذا ولا هذا، يعطيك اللي هو الصحيح واللي هو بحول الله ما يعمل معك كان الخير. ما لكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. شنو معناه؟ معناتها اللي منعم الليل يغلط في النهار، واللي منعم النهار يغلط في الليل، واللي منع منهم الزوز لازم يغلط فيهم نهايرين ليل ونهار، لازم الخطايا والذنوب موجودة. اي وانا اغفر الذنوب جميعا. معناتها يا انسان ما تكثرش عاد على روحك، ما تكثرش على ما وصوك، ارجع لك عندك رب غفور رحيم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين، ما توصلش عاد في الغلاط. إيه قالك وأنا أغفر الذنوب جميعا. ساعات يقول له ها شنو عملت العملة ديك؟ لا وين ربي بشي يغفر لك؟ إيه حتى تتبشمت الساعة تعمل تبشميت اللي ما تقولش أكرد دبالك. جهنم بيد المولى والجنة بيده هو، انت ما تدخلش في الحكايات هذه. انت انصح برك ما تقولش ورد بالك راك باش تدخل، لا، ما يعلم العلم كان صاحب العلم. احنا نقولوا يا رب تتوب علينا اجمعين وتسترنا وتهدينا. اي قال فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي. شو معناها مزال؟ قالك معناتها اكل الاغلاط اللي تعملهم في الليل وفي النهار راك اذا كان تبت للمولى. قلت له يا سيدي واذا كان عاد عصرت دميعتين لله وحدك مش قدام الناس تبدا لا وحدك، وقت تبدأ بينك وبينه هو وتقول له يا ربي يا سيدي يا خالقي استرني ما تفضحنيش اغفر لي يا ربي، وتشوف كيفاش المولى سبحانه وتعالى سبحانه وما أكرمه وما أعظم شانه. أي قال أغفر لكم، قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. قال كراو ما تنجمش تضرني المولى سبحانه، ريتك الناس اللي تعصي في المولى الكل واللي استغفر الله يكفر، واللي سب واللي يزنى واللي قمر واللي يفبتي ولا يروح خيط ويقلق داره وأولاده وجيرانه، هو نهار كل يتلغمج ربي يهديهم بجاه القرآن. هي هذوما كلهم قال كي يتلموا الكل يضروا ربي؟ لا ما يضروا حتى شيء، يضروا في أرواحهم ويهلكوا في أرواحهم، أما ربي ما يضروا حتى شيء. زيد قالوا ألم تبلغوا نفعي فتنفعوني، واللي يصليوا في مكة المكرمة وفي مدينة رسول الله وفك القدس الشريف وفي جامع الزيتونة وفي جامع العابدين وفي الجوامع متاع الكل متاع المسلمين، هي مش ينفعوا ربي؟ لا ما ينفعوا حتى حد منا، أغنين علينا ولا أفعالنا، ما نشكون مش ننفعوا رواحنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قال له كان اللي خلقته الأولاني ربي سبحانه وتعالى يقول اللي هو بنا آدم، واللي الله أعلم شكون آخر واحد في خلقه، يقوموا كلهم في بقعة واحدة يكبر هالهم المولى سبحانه وتعالى ويقفوا الكل. قال هذو وكانوا هذوما كلهم وقفوا مع بعضهم وكان القلب متاعهم في أتقى قلب إنسان. أنه هو أتقى قلب إنسان؟ هو قلب سيد النبي صلى الله عليه وسلم، ما فماش أتقى من محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه. قالوا كان الكل الكلكم توليوا في فك القلب هذاك في التقوى متاعهم، قال كرك ما تزيدوا في ملك حتى شيء، الملك لله وبلاده هو وأرضه هو وسماواته هو وجنته هو وناره والكل. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، مع أنت الإنس والجن كرهم ربي الكل يخفوا ويكونوا العياذ بالله القلب متاعهم حموم الموم، أي الكل فرد قلب. قال أي ما نقص ذلك من ملكي شيئا، حتى شيء ما ينقص من ملك ربي سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قعدوا الكل كلي من الخلق الكل من بون آدم اللي انتوا في الدنيا يقفوا الكل يحييهم ربي الكل نفرضوا ويقول لهم هيا اسمع ويقوموا الكل في المقهى، فسألوني كلهم واحد يقول له يا ربي اعطيني بلاص، والاخر يقول له يا ربي اعطيني فيلا، والاخر يقول له يا ربي اعطيني 15، الكل هذوم الكل هنا قالك ويبداوا يسألوا في المولى سبحانه وتعالى. قال فأعطيت كل إنسان منهم مسألة ريتها الأرض هذه، قادر ربي باش يقول كن بكلمة كن مولى سبحانه وتعالى، لما تولي 200 ألف أرض مليار ألف أرض وكل واحد فهالدنيا مش بيأخذ بيته ولا دويرة، ينجم ربي يجعله أرض خاصة به، قادر قادر لا يعجزه ذلك شيئا. أي قال ما لو كان نعطيهم اللي بش يسألوه الكل والكل، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، إبرة المخيط قبلها ويعرفوا نسالي صمر ونمضارب فما مازالوا هما متواشري وبيرمافليكس وثم كعبات مازالوا يعملوا في الصوف والكرينو يا حسرة. هو به قالك صحي شيء غريب ياسر. يا سيدي تلقى عاد المخيط وبنت المخيط، اكل بنت المخيط اكل تبدا قد الصبع والمخيط هكا يبدا اطول شويه وحتى تولي المسله عاد طويله، فهمتوا؟ مالا سيدي هل الملك ربي واسع ياسر، ما انت كي تدخل ابره مخيط كما قلنا للبحر وتخرجها بربي تهزش شويه ماء باش ينقص من هكاك، ما ينقصش من ملك ربي. لو كان يسالوه الانس والجن كل واحد مسالته ويعطيهم المولى شيء ما ينقص من ملكه حتى شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، مازال الحديث هو عنده فيه يقول يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم، انا راني فاهم فيكم مش قاعدين تعملوا على هالارض، قداش تعيش 100 110 120 150 150 يولي فهمتني فرجة في التلفزة يقول لك الله الله لا يخلينا فرجة، يقول لك شو هو 150 من الصين ومن كذا، انت الحياة راهي قصيرة ياسر، مردوا بالكم يقول ربي سبحانه وتعالى نوريكم في اعمالكم، اعمل الخير قد ما تقدر، راهي الارض هذيك تشهد عليك يوم القيامة، ايديك فمك ساقيك كل شيء يشهد. ملا قال انما هي اعمالكم احصيها لكم، زيد ثم ووفيكم إياها، نديها لكم وتعرفوها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. الله يجعلنا إن شاء الله نلقاو عملنا خير، خطر حتى الشر اللي عمله الإنسان وتاب منه وصلح راه ربي يغفر له. أتوجينا في حصة فما ناس ربي بدلهم السيئات متاعهم حسنات باش بالتوبة النصوح، أي فليحمد الله عز وجل. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، اللي راه خايرا حاجة أخرى راه دبر راسه ما يلوم كان نفسه. مالا سيدي ربي إن شاء الله يصلح أعمالنا ويغفرنا ويرحمنا ويتوب علينا جميع المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشهد.